Book 2 59 59 في مكتب البريد 在邮局 أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ 最近的邮局在哪儿? 最近的邮局在哪儿? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ 到最近的邮局远吗? 到最近的邮局远吗? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ 最近的邮箱在哪儿? 最近的邮箱在哪儿? أحتاج لبعض طوابع البريد. 我需要一些邮票. لأجل بطاقة ورسالة. 为了一个明信片和一封信. 为了一个明信片和一封信. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ 邮到美国每周要多少钱? 邮到美国要多少钱? كم وزن الطرد؟ 这个邮包多重? 这个邮包多重? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ 我能航空邮件邮寄它包裹吗? 我能航空邮件邮寄它吗? كم يحتاج الوقت حتى يصل? 多久才能到? 多久才能到? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون? 我在哪里能打电话? 我能在哪里打电话? 我在哪里能打电话? أين توجد أقرب كابينة تليفون? 最近的电话亭在哪里? 最近的电话亭在哪里? هل عندكم بطاقات تليفون? 您有电话卡吗? 您有电话卡吗? هل عندكم دليل تليفون? 你有电话号码本吗? 您有电话号码本吗? هل تعرف مفتاح النمسا؟ 您知道奥地利的前拨号吗? 您知道奥地利的前拨号吗? لحظة، سأبحث عنه. 等一会儿，我看一下。 الخط مشغول باستمرار. 电话总是占线。 أي رقم الذي اتصلت به؟ 您拨的哪个电话号码? 您拨的哪个电话号码? يجب أولاً أن تضغط الصفر. 您必须首先拨零。